السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المدعو كاتب تكفير، هذا سمى نفسه أبو عبد الله، وعبد الله محمد بن رسلان كتاب تكفير المعين، هذا يسير على منهج هؤلاء السفهاء المتعالبين المتأخرين الذين يقولون أنه مشرك. لا نقول أنه مشرك، أنه جاهل، هذا كله جهل عظيم بكتاب الله وتكذيب بكتاب الله وكذب على الله وجهل بأصل الإسلام. يعني مشرك جاهل يساوي مسلم؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. صار الإسلام جهل وشرك، هذا الإسلام الذي يحكم لصاحبه بأنه مسلم. بس ما قول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله وهو مشرك جاهل. لا، الإسلام علم واعتقاد وعمل وانقياد قلبي، له حقيقة. إذا وجدت حقيقة الإسلام هو التوحيد والنطق بالشهادتين واعتقاد معناهما وقبوله، ولم يقع فيما يضح، هذا هو المسلم. الإسلام علم واعتقاد، ليس شرك وجهل، توحيد. الإسلام توحيد وعلم، ليس شرك وجهل. هؤلاء شوفها، اتركوهم، ابتعدوا عن هذه الكتب. الحمد لله أنتم لا تحتاجون إليه، عندكم شروح الأئمة الكبار، محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ الفوزان والشيخ معالي الوزير صالح للشيخ والراجحي والشيخ محمد، شرحوها وبينوها والحمد لله. لكن إذا قال أننا لا نحكم عليه بالكفر والردة والقتل إلا بعد الاستتابة والبيان، نعم، أحكام العقاب لا بد فيها كما قال شيخ الإسلام. أما القول بكفر الواحد منهم وتخليده في النار فهم وقوفنا على توفر الشروط، هذا حكم بعيد. أما كونه مشرك في حقيقة الأمر هذا لا أشكال فيه، هذا إجماع قطعي، وليس عندهم ولا ريح دليل ولا شبهة دليل ولا يشوفها سكون. يقول لا تجالسون الذين يتكلمون في التكفير. نعم، لكن يعني إذا كان قصده الخوارج الذين يكفرون المسلمين فهؤلاء لا شك أنهم شر ويجب الابتعاد عنهم. أما إذا كان قصدهم الذين يتكلمون بتكفير المشركين فلا، فالمفسرون كلهم تكلموا في هذا، وأنت جالس ابن تيمين وجالس ابن باز وجالس الفوزان وجالس الراجحي وجالس أئمة الهدى، هؤلاء تكلموا وأفتوا بكفر المشرك وأنها لا تصح الصلاة خلف مشرك إجماعا. وإذا أنت تكفير هكذا لا، ما يصلح. يجب أن يقول الذين يكفرون المسلمين كالخوارج، أما من يكفر المشرك فهذا واجب عليك تتعلم هذا، هذا شيء لازم من دينك. المهم أنت لا تجالس إلا بن باز والعثيمين والراجحي ومعالي الوزير وأئمة الهدى الذين يصرحون بتكفير المشرك، جالس هؤلاء. وهذا يظهر أنه من المرجع الذي نصحنا الأئمة الكبار أن نتركهم. وأنت يا أخي مخطئ، أن كل كتاب تقرأه وكل اترك هؤلاء، تعرفت الآن طريقك وعرفت معالم الطريق وعرفت أئمة الهدى. يا أخي استغل وقتك في قراءة فتاواهم وتفهمها، واترك عنك هؤلاء الجهلة السفهاء إخوان عباد الطاغوت الذين يحذرون المسلمين من أئمة الهدى، يحذرون الناس من أئمة الهدى. جالس ابن باز واسمع فتاواه واعمل بها، وجالس الفوزان وجالس الأئمة الشيخ حال الشيخ والشيخ الراجحي والشيخ صاحب العصيمي الذين نطقوا وصرحوا بكفر المشركين، عليك الفتاوى اللجنة الدائمة، واترك عنك هؤلاء الخاضية السفهاء إخوان عباد الطاغوت، ابتعد عنهم أشد البعد. بارك الله فيك. على كل حال، إن رأيته في فائدة انشره، جزاكم الله خير.